قال فائدة في ذكر الفواصل بعد أن المخففة. قال إذا الشرطية ذكرها كذلك ابن هشام في الشذور ومثل بالآية، وزاد ابن مالك في التسهيل ربا، وذكرها كذلك ابن هشام في الجامع كما في النكت، وفي شرح التسهيل ذكر لها ابن مالك شاهدا وهو قول الشاعر: تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا، أمين وخوان يخال أمينا. جيد. تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا، أمين وخوان يخال أمينا. عندك ما إعراب أمين؟ تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا، أمين وخوان يخال أمينا. أنت كاتب الورقة أنت الآن معك البيت هذا. تيقنت الرب امرئ خيل خائنا، أمين وخوان يخال أمينا. أمين قال الرب امرئ خيل خائنا أمين. صفة ليش؟ صفة على أي شيء؟ لكن لا بس، نعم صفة على المحل أو بدل لا بس، لكن صفة أمين هذا من صفات ما هو بدل. أحسنت. يصلح أن يكون خبرا، تكون جملة خيلة خائنا هي الصفة، جملة خيلة خائنا صفة لامرئ، رب امرئ خيلة خائنا أمين، وأمين وظن فيه الخيانة، وخوان يخال أمينا. هذا من علامات الساعة الكثرة، ينضب بها الرويبضة، صدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين. ما يحتاج رب هنا كثير، لا في الزمان ده. لعل الشاعر فيما تقدم بس كان لابات الزمان متقدم طيب، الآن علامة الساعة الصغرى موجودة. قال وقد جمع هذه الفواصل كلها السيوطي في ألفيته، فقال ما أدري إيش يقترن غالبا بقد أو نفي أو تنفيس أو لو ربا وشرط حكوا. جيد. جمع جميع هذا غالبا، قال بقد أو نفي أو تنفيس لو ربا شرط حكوا، إذا يعني شرط حكوا إذا. طيب فإذا طيبة، فكم الآن مجموع الفواصل عند من؟ نعم كم مجموع الفواصل؟ ايش ست؟ هذا لغة من؟ ستة تن. نعم. أو الشرقية أو ربة ولو ذكرتها لو أحسن. حرف تنفيذ واحد يعتبر، حرف النبي واحد. أحسن. وقد ولو وربما وإذا. جزاك الله خير. ناخذ درسا. قال رحمه الله وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابت أيضا روي. حاصل هذا البيت أن كأن تخفف، والغالب إذا خففت حذف اسمها، وهذا معنى قوله أيضا فنوي خففت أيضا كإن وكأن، وإذا خففت الغالب ينوى اسمها، يحذف وينوى. ثم قال بين أن القليل يذكر، فقال وثابتا أيضا روي، أي قليل، هذا ثبات الاسم قليل، فالأكثر إذا خففت كأن يحذف اسمها ينوى، وقد يثبت وهو قليل، وهو يشير بذلك إلى قول الشاعر كأن ثدييه حقاني، هذا ثابت على رواية في البيت، وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقاني، هذه رواية في البيت، فهو يشير إلى هذا بقوله أيضا نوي، أي أنه قد سمع أيضا عش روي، أي أنه قد ذكر وروي ذلك عن العرب كما في هذا البيت في هذه الرواية، وأيضا في رواية أخرى في بيت آخر كان ظبية تعطو إلى وارق السلم، فهذا أيضا كذلك روي أو مذكور. فالحاصل من هذا البيت نعيده لا بأس، أن كأن تخفف والغالب ينوى اسمها إذا خففت، أي أنه يحذف، وقد يذكر وروي ذلك عن العرب، وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى ما سمع من قولهم وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقاني على هذه الرواية، وأيضا كذلك أشار إلى رواية في بيت آخر وهو كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، رواية النصب. ولا يشترط في خبرها إذا خففت أن يكون جملة، لا يشترط في كأن إذا خففت، لا يشترط في خبرها أن يكون جملة، فقد يكون جملة كما في الرواية الأخرى في البيت وهو قول الشاعر وصدر المشرق اللون كأن ثدياه حقاني، هذا جملة الخبر، وقد يكون مفردا كما في رواية في البيت المتقدم كأن ظبية في الرفع تعطو إلى وارق السلم، فالآن الخبر مفرد وهو ظبية، والاسم محذوف تقديره كأنه أو كأنها، كأنها ظبية، فهي بخلاف أن إذا خففت فيشترط في خبرها أن يكون جملة، أن يكون جملة، أما هذه لا، ما يشترط في خبرها أن يكون جملة، وقد يكون جملة وقد يكون مفردا، ولا يشترط أيضا كذلك في اسمها أن يكون ضمير الشأن، فقد يكون للشأن وقد يكون لغير الشأن، هذا هو الحاصل. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتخفيف لكن ولا لتخفيف لعل، أما لكن فقد تعرض له في التسهيل، فذكر أنها تخفف وتهمل خلافا للأخفش ويونس، لزوال اختصاصها أهملت، لأنها إذا خففت يذهب اختصاصها بالجمل الإسمية فتدخل على الإسمية وتدخل على الفعلية، وكذلك ذكر ذلك ابن هشام في الشذور أيضا، ذكر تخفيفها وإهمالها، أي تخفيف لكن وإهمالها، وأما لعل فالجمهور على عدم تخفيفها، الجمهور على عدم تخفيفها، فقالوا لا تخفف لعل، وأجاز تخفيفها الفارسي رحمه الله، أجاز تخفيفها وإعمالها في ضمير الشأن إذا خففت، يحذف اسمها ويكون ضمير الشأن، لعل زيد قادم، لعل زيد قادم، خففها يرى تخفيفها، ويكون اسمها في هذه الحالة ضمير الشأن محذوفا، لعل زيد قادم، والجمهور على عدم تخفيفها، فهذا هو الحاصل، فهو ذكر تخفيف إن وتخفيف أن وتخفيف كأن، ولم يتعرض لتخفيف لعل ولا لتخفيف لكن، بقي ليت إذا خففت ما الحكم فيها، عند هذا الأخ عندك ليت إذا خففت ما الحكم فيها، كيف هي خفيفة ما تحتاج تخفف، ليت هي مشددة ولا شيء، أحسنت، لا ما هو شرط، ما يشترط إذا خففت لكن أن تفتلم بالواو حتى يفرق بينها وبين تلك الأخرى، لا قد تفتلم بالواو وهي المخففة، نعم نعم الأكثر الاقتران، قد لا يوجد معها الواو وهي المخففة، لكن الأكثر الاقتران. ولكن رسول الله وقد تجرد، لكن بوادره في الحرب ترتقب معنى البيت. ما أظن هذا ربه أنا ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن عواقبه في الحرب ترتقب، ما في واو. ودخلت على الجملة الاسمية، وفي قوله لكن رسول الله دخلت على الجملة الفعلية، أي لكن كان رسول الله. إيه؟ لعل بالتخفيف، لأن نعم تشديد موجود، أما التخفيف ما يعرف إلا عن الفارسي. واضح، فلكن تخفف ولم يتعرض لها هنا. وتهمل إذا خففت خلافا للأخفش ويونس. ولماذا أهملت؟ لذهاب اختصاصها، لذهاب اختصاصها، فهي تدخل على الجمل الفعلية ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن رسول الله كان رسول الله، وتدخل على الجمل الإسمية أنا ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن عواقبه في الحرب تنتظر، تنتظر هكذا، فلذلك أهملت. وأما لعل الجمهور على عدم تخفيفها، والفارسي يرى تخفيفها وإعمالها في ضمير الشأن حينئذ. قال رحمه الله وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. إلى أي شيء يشير بقوله روي؟ إلى البيتين السالفين. قال رحمه الله إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم، كأن مخففة من الثقيلة سنتة، واسمها ضمير الشأن محذوف سنتة، زيد المبتدأ وقائم خبر، والجملة في محل رفع خبر كان، والشاهد خففت ودخلت هنا على الجملة الاسمية في هذا المثال. وأيضا البيت الذي تقدمه لكن عواقبه، أذاك في لكن لا، هذا سيأتي الآن سيذكره في كان، سيذكره. قال أو جملة فعلية مصدرة بلم، لا بد من ذلك، إذا خففت ودخلت على جملة فعلية لا بد أن يؤتى معها بلم أو قد كما سيأتي، لا بد من فاصل معها عند دخولها على الجملة الفعلية لأجل التفريق بينها، أي بين المخففة من كأن وبين المركبة من كاف التشبيه الجارة ومن أن العاملة في الفعل المضارع، كأن يكون كذا، كأن يكون كذا. فهنا ما هي مخففة هذه؟ المخففة في هذا الموضع لابد أن تقول كأن لم يكن، لابد من ذلك، أو كان قد كان كذا، كان قد يكون كذا، لابد من الفصل بينها وبين الجملة الفعلية حتى يحصل التفريق بين كأن المخففة وبين إيش؟ كأن المركبة من الكاف الجارة ومن أن الناصبة للفعل المضارع. فهنا يتعين عند الدخول على الجملة الفعلية الفصل، وأما عند الدخول على الجملة الإسمية ما نحتاج إلى الفصل لعدم اللبس، ما تحتاج لأن تأتي إلى فصل، تأتي بفصل. قال أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وجملة كأن لم تغن بالأمس خبر، بالأمس هذا مجرور على مجره الكسرة أو مبني في محل جر، وأمس كما هو معلوم تبنى، هذا بالأمس الآن مجرور على مجره الكسرة أم مبني على الكسر في محل جر؟ كيف الآن إيش هذا، مبني أو مجرور؟ منصوب لا يخوف محمد هذا الله يسمحه. عليكم منه. نعم الله يكفي في لهم معرفة إذا عرفت أعربت وإذا نكرت بنيت كما يلغز بها. أحسنت فهي معرضة هنا لأنها عرفت. وإذا عرفت عندهم قاعدة تصف اللغز المعروف إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت مو إذا عرفت بنيت ولا القاعدة هي إذا عرفت نكرت كان بالأمس أي أمس من الأمور وإذا نكرت عرفت جئت أمسي أي الذي قبل يومي هذا الذي أنا فيه فإذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت بالأمس كان كذا وكذا أريد أنا أمس من إيش من الأمور المتقدمة أمسي كان كذا وكذا يعني أريد أمس الذي قبل يومي هذه قاعدة عندهم في أمس. أما من حيث البناء والإعراب فهي إذا دخلت عليها التعرب وكذلك إذا صغرت إلى آخر ذلك ما تقدم معكم إذا فقدت شرط من الشروط المتقدمة فيها الخمسة بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خلت من أل ولم تكن صغرة ولم يكن صغرة وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ولا جمع مكسر أو شيء كذا بس ما ينضب في البيت الآخرة جمع مكسر الشاهد من يحفظ يا أخوان تماما بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خلت من أل ولم يكن صغرا والثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا هكذا ثم جمعا مكسرا فإذا اختل شرط من هذه الشروط تعرب إذا وجدت الإضافة أعربت وإذا جمع الجمع تفسير أعربت أموس وكذلك إذا اقترنت بأل أعربت فإذا فقدت شرط من الخمسة أعربت. قال رحمه الله كأن لم تغن بالأمس كأن لم يدعنا إلى ضر مسه هذا الباب أيضا كذلك كأن لم يغن فيها فهذه مباشرة يا أخوان تعرفها أن المخفضة إذا رأيت بعدها دخلت على جملة فعلية وبعد كأن مباشرة لم أو قد عرفت أن هذه المخفضة من الثقيلة اسمها محذوف وهنا ضمير الشأن وقد يعود على الأرض يصلح أن يعود على الأرض كأن لم تغنى بالأمس يصلح لكن في مثاله كأن زيد قائم ضمير الشأن يتعين كأن زيد قائم هذا ضمير الشأن يتعين أما في الآية ما يتعين ضمير الشأن يصلح ضمير الشأن ويصلح ضمير الأرض كأنها أو كأنه لم تغن بالأمس يصلح لهذا وهذا فليس بمتعين فيه في الآية ضمير الشأن ضمير الشأن في الآية المذكورة ليس بمتعين وإنما متعين في مثاله كأن زيد قائم قال أو مصدر بقد كقول الشاعر أفدت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي أفد ويروى أزفة والمعنى واحد أفد وأزفة معناهما واحد اقترب نعم غير مستثنى أن دفع التوكيد ركابنا إثم أن نعم أن ركابنا ونام مضاف إليه ولما هذا حرف نفي وقلب وجزم أنت لم بمنزلة لما بمنزلة لم حرف نفي وجزم وقلب تزول مجزوم بلم تزول فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمي السكون برحالنا جار مجزوم متعلق بتزول برحالنا متعلق بتزول وهنا تامة بمعنى تنتقل فإذا كانت زالة بمعنى الانتقال فهي تامة برحالنا جار مجزوم متعلق بتزول ورحال مضافنا ومضاف إليه طيب وهو حق كأن مخاف من ثقيلة نعم وقد حق تحقيق واسمها محلوف ضمير الشام أيوه كأنه نعم أو يعود على الركاب كأنها قد زالت وخبرها محذوف جملة الفعلية هذه كان قد سالت وهي الخبر. احسنت. شاهد الفصل بقد. الفصل بقد عند الدخول على الجملة الفعلية. قال مرة معنى أن كأن حرف كأن حرف بسيط غير مركب خلاف الجمهور. وهنا قلت إن الفصل بلم أو قد للفرق بينها وبين كأن المركبة من كتاب التشبيه وأن العاملة ما سمع. وإيش الإشكال؟ في إشكال في هذا؟ أنت صاحب الورقة ما في إشكال؟ في إشكال؟ تلتبس هذه إذا خففت تلتبس ما في إشكال بين بساطتها وبين كونها إذا خففت دخلت على الجملة الفعلية تلتبس بتلك المركبة. تلك مركبة هذه بسيطة فتلتبس بها عند إيش؟ عند التخفيف ما في إشكال. مر معك البحث الشوكاني أن الأسماء تغير مسميات. قال رحمه الله لا التي لنفي الجنس لا التي لنفي الجنس. أنا وين هذا خبطنا هذا وين وصلنا الآن؟ قال أي وكأن قد سألت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر وهذا معنى قوله فنوي منصوبها. وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقاني ويروى كأن ثدياه حقاني هي رواية فيكون جملة اسمية ثدياه مبتدا وحقاني خبر واسمها محذوف لكن على هذه الرواية أين اسمها ثدييه وحقاني خبرها. فأشار إلى هذا البيت رحمه الله وإلى البيت الآخر كان ضبية رواية فيه. قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى وحقاني خبر كأن وروي كأن ثدياه حقاني فيكون اسم كأن محذوف وضمير الشان والتقدير كأنه ثدياه حقاني وثدياه حقاني مبتدأ وخبر في موضع رفع في موضع رفع خبر كان خبر كأن. واضح إن شاء الله الإعراب على الوجهين واضح على الروايتين. ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على اللغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها هذه لغة مروية عن العرب كما تعلمون. نعم يعربون بالحركات إعراب الفتى إعراب المقصور جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان بالزيدان حركات مقدرة على الألف. نعم لغة بالحارث. أحسنت. نعم لغة بالحارث. عندك يا أخي الشاهد في قول الشاعر ما هي كأن في قول الشاعر؟ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ما هي كأن هذه؟ كيف عرفت أن المخففة للفصل؟ أحسنت. بعدها جملة فعلية وجود إيش؟ الفاصل. نعم أحسنت. مالك اليوم أكثرت علي أنت آخر مرة تربع هات يلا كيف الذي عندي أحسن اسم كان في هذه الأمثلة محذوف جيد الذي عندنا صلح تقوله في نسخة الأمثلة لا بس. قال رحمه الله نأخذ غيرها الآن انتهينا من هذا عند قوله في الأحوال كلها تقول وهو لغة معروفة عزيت لكنانة وبني الحارث وبني العنبر وبني الهجيم وهي لغة معروفة عزيت لكنانة وبني الحارث وبني العنبر وبني الجهيم الهجيم وبني الهجيم وبطون من ربيعة وبكر ابن وائل وزبيد وخفعم كثير وهمدان كثير كذلك لغة همدان أيضا أجل أصحاب زبيد يتكلمون بهذا الآن أظن ما حول اللغة الآن حول بايكو ومدري إيش من هذا أطلع باللغة خلاص أي نعم إن هذان لساحران نعم إن هذان لا بأس على هذه اللغة تشديد قال رحمه الله لا التي لنفي الجنس انتهينا من الكلام على إن أخواتها ثم عقب ذلك بلا العامل عمل إن وأفردها بباب وإن كانت اكتبها ذا تقول إنما أفرد لا بباب وإن كانت من أخوات إن إنما أفرد لا بباب وإن كانت من أخوات إن لاختصاصها بأحكام وطول الكلام عليها هذا هو أو هذه العلة في إفرادها بباب. والمصنف كما ترى ترجم لهذا الباب بقوله لا التي لنفي الجنس وانتقد هذه الترجمة على ابن الحاجب في نكته على ابن الحاجب له نكت على الكافية لابن الحاجب انتقد هذه الترجمة وقال الأولى أن يقال لا التي تعمل عمل إن لماذا ثم ذكر العلة قال لأن التي هي شبيهة بليس أيضا تكون في بعض الأحوال نافية للجنس فتلتمس في هذا لا التي لنفي الجنس فقال هذه الترجمة معناها كلامه أنه لا يقال أولى منها لا التي تعمل عمل إن لماذا؟ قال لأن لا التي هي عامل عمل ليس وشبيهة بليس قد تكون في بعض الأحوال نفي الجنس فلذلك عدل عن هذه الترجمة في الكافية الكبرى وفي التسهيل إلى لا التي تعمل عمل إن وهذا أحسن لا التي تعمل عمل إن أحسن من الترجمة هذه لا التي لنفي الجنس لأن ليس أيضا في بعض الأحوال تكون نافية للجنس إذن هذا مو خاص بها أو نقول هذه ترجمة غلبية الغالب فيها هذا هو أو لاشتهارها أحسن لاشتهارها بهذا ترجم لها بمثل هذه الترجمة لكن الأدق أن يقال لا التي تعمل عمل إن هذا أدق فلذلك سلكه رحمه الله في الكافية الكبرى وفي التسهيل فترجم بما سمعت لا العامل عمل إن وأيضا هذه الترجمة انتقدها ابن هشام لا التي لنفي الجنس انتقدها أيضا ابن هشام في بعض تعاليقه على الألفية انتقد هذه الترجمة لا التي لنفي الجنس والمقصود بقولها التي لنفي الجنس المقصود أي أنها تنفي حكم الجنس عن الجنس لا رجل في الدار أي تنفي حكمه عنه لا يوجد من هذا الجنس في الدار أبدا وهي تكون نصا في ذلك إذا كان ما بعدها مفردا كانت نصا في نفي الجنس فتكون للاستغراق فلا يبقى أحد من الجنس استثناء إلا من جنس آخر هذا أمر آخر لا رجل في الدار بل امرأة هذا أمر آخر أما أنك تقول لا رجل في الدار بل رجلان هذا لحن عندهم خطأ لحن معنى خطأ لا يصلح هذا لأن لا هذه النافية الجنس الاستغراقية فلا يستثنى من جنسها بعد ذلك واضح وأما التي لنفي الوحدة هي لنفي الجنس من حيث الظهور فقط التي لنفي الوحدة من حيث الظهور فقط لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم النكرة في سياق النفي تفيد العموم فالأظهر فيها أن تكون لنفي الجنس وقد تكون لنفي الوحدة وهذا لا بد معه من قرينة إذا كانت لنفي وحدة لا بد معه من قرينة، وإلا إذا قلت لا رجل في الدار في النافية التي تعمل عمل ليس، إيش نستفيد من هذا؟ أنها لنفي الجنس، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهي كذلك. لكن نفي الجنس هل هو على سبيل التنصيص كما هو الحال في العامل عمل إن؟ لا، وإنما هو على سبيل الظهور، هذا هو الأصل الذي يظهر، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي مع ذلك تفيد نفي إيش؟ الوحدة بمرجوحية، لكن لا بد معه من قرينة. لا رجل في الدار بل رجلان، لا بد معه من قرينة إذا أردت نفي الوحدة، تأتي بقرينة تدل على ذلك، وإلا عند الإطلاق فهي لنفي الجنس على سبيل الظهور والاحتمال. واضح؟ فإذا الفرق بين لا نفي الجنس وبين لا التي الوحدة، هذه التي لنفي الجنس تكون على سبيل إيش؟ التنصيص، تكون على سبيل التنصيص، فلا يستثنى من مدخولها بعد ذلك، فلا تأتي تعقب بشيء من نفس الجنس تعقبه لا رجل في الدار بل رجلان، هذا خطأ لا يجوز عند العرب. وتلك تكون لنفي الجنس لكن على سبيل الظهور، وقد تكون لنفي الوحدة ولا بد مع ذلك من إيش؟ من قرينة إذا أردت نفي الوحدة. وأيضا الفرق من حيث العمل، الفرق من حيث العمل أيضا. وبعضهم يخص هذه الموجودة في بابنا بنفي الجنس إذا وقع بعدها المفرد، يقول هنا تكون لنفي الجنس سواء كان مبنيا أو غير مبني، تكون لنفي الجنس هذه التي في بابنا إذا وقع ما بعدها مفردا، وأما إذا وقع مثنى أو مجموعا لا رجلين في الدار لا رجال في الدار فإنها لنفي الجنس على سبيل الاحتمال، وتحتمل نفي الاثنينية والجمعية. واضح؟ فإذا نستفيد من ذلك أن تكون لنفي الجنس على سبيل التنصيص إذا كان ما بعدها مفردا، إذا كان ما بعدها مفردا فهي على سبيل التنصيص تنفي الجنس، وإذا كان ما بعدها مثنى أو مجموعا فهي كالتي تعمل عمل ليس، تماما كالتي تعمل عمل ليس، نفيها الجنس إيش؟ على سبيل الظهور والاحتمال، وقد تكون لنفي الاثنينية أو الجمعية. فإذا قلت لا رجلين في الدار لا رجال في الدار، هذا ليس على سبيل الجنس، نفي على سبيل التنصيص لنفي الجنس، لأن محتملة أن يكون النفي ليش؟ للاثنينية فقط أو للجمعية فقط، فعلى هذا يجوز أن تقول لا رجلين في الدار بل رجال بل رجل، لا رجال في الدار بل رجلان بل رجل، يجوز أن تقول ذلك، لأن النفي فيها ليس على سبيل التنصيص وإنما هو على سبيل الظهور والاحتمال. فهذا يستفاد ويعاد إن شاء الله ليتقرر عند الإخوة. لا التي لنفي الجنس تكون لنفي الجنس متى؟ لنفي الجنس على سبيل التنصيص متى؟ إذا وقع ما بعدها مفرد، فإن كان مثنى أو مجموعا فهي كالتي تعمل عمل ليس. واضح؟ هذا إن شاء الله هو الصواب الذي قرره الصبان، وأيضا كذلك هو مسبوق لصاحب المطول. نعم، من هو؟ سعد تفتزاني معتزلي، لكنه قوي في البلاغة، قوي في البلاغة جدا، يعتبر من العمد عندهم في هذا الباب. قال رحمه الله: عمل إن اجعل لنافي نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. حاصل هذا البيت أن لا كما سمعت فيما تقدم تعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمه وخبرها نكرتين. عمل إن اجعل للا في نكرة، هذا لا بد من توفره في عملها، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وكذلك شروط أخرى لم يذكرها هنا ذكرها في غير هذا الكتاب، أن يكون الاسم متصل متصلا بها فلا يفصل بينها وبين خبرها، بينها وبين اسمها فاصل، لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. والشيء الثالث أيضا ما ذكروا أن لا يدخل عليها جار، جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، هذه لا تصلح للعمل لدخول الجار عليها، فيكون ما بعدها مجرورا به الجار المتقدم. وشروط أيضا كذلك يذكرونها غير هذا، أهمها ما سمعته أن يكون الاسم والخبر نكرتين، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها بشيء، أن لا يفصل بينها وبين اسمها بشيء، هذه أهم الشروط. ومنها أن تكون لنفي الجنس، هذا واضح ظاهر لأن الكلام عليها. ثم قال مفردة جاءتك أو مكررة، أي تعمل عمل إن، سواء كانت مفردة أي غير مكررة لا رجل في الدار، أو كانت مكررة أيضا تعمل عمل إن، لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ فهي تعمل عمل إن مفردة حال كونها مفردة لا رجل في الدار، أو حال كونها أيضا إيش مكررة، إلا أنها إذا أفردت تعمل وجوبا، إذا أفردت تعمل وجوبا، وإذا تكررت تعمل جوازا مع توفر الشروط طبعا، تعمل عمل إن وجوبا، وإذا تكررت فالإعمال جائز وليس بواجب، لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة، هذا جائز وهذا جائز. أما أنك تفردها وتريدها للجنس وتهملها هذا لا يصلح، لا رجل في الدار تريد إعمال عمل إن وتهملها وللجنس هذا لا يصلح، ولكن أراد رحمه الله بيان العمل أن لا هذه تعمل عمل إن مفردة وغير مفردة، المقصود بالمفردة أي أنها ليست مكررة، المفردة هي التي ليست مكررة كما سيأتي، لا رجل في الدار، وغير المفردة هي المكررة، لا حول ولا قوة، وكلتاهما يعمل. قال رحمه الله هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، هذا هو المقصود بها بنفي الجنس، أي أنها التي أريد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، وهذا متى؟ إذا وقع ما بعدها مفرد. أحسنتم، مفردا. قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا، نحو لا رجل قائما، فهذه عامل عمل ليس، وليست على سبيل التنصيص في نفي الجنس، وإنما على سبيل الاحتمال والظهور في القاعدة المعلومة في النكرة في سياق النفي. قال نحو لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد، لكن هذا مرجوح لا بد معه من قرينة، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، وقد تكون على لنفي الجنس على سبيل التنصيص لوجود قرينة خارجية تعزى، فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، هذه لا التي تعمل عمل ليس، وهي على سبيل التنصيص هنا، لكن بقرينة خارجية، أن هذا معلوم أنه لا يبقى أحد على وجه الأرض، وكذلك لا ملجأ أيضا كذلك من الله إلا إليه، ولا وزر مما قضى الله واقيا، ما يوجد بعد ذلك مما قضاه الله سبحانه وتعالى، فهذه على سبيل التنصيص لكن لوجود قرينة خارجية وليس من ذاتها. قال إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، هذا لا يصلح، إذا أردت من نفي الوحدة نفي الجنس لا يصلح أن تقول بعد ذلك بل رجلان، أي إذا أردت من لا التي تعمل عمل ليس نفي الجنس لا تأتي بعد ذلك بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان، ولا بد من قرينة كما سمعتها. قال وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، نعم أما هذه التي في بابنا لنفي الجنس ليس إلا، أي لا تحتمل ذلك، فهي نص فيه بخلاف التي تعمل عمل ليس، ما يعرف ليس إلا، ما عندك ولا عند محمد، عند أبي عبد الله، ليس إلا هذا يستعملون في كلامهم، حمزة ليس فعل ماض، طيب وإلا حصر، والاسم محذوف والخبر محذوف، ليس إلا ذلك حاصلا، ليس إلا ذلك حاصلا، حذف الاسم وحذف الخبر، لا إلا على بابها، وإلا يجوز أن يقال ليس غيره، هذا موجود، ويؤتى أيضا بإلا مكان غير، هذا شيء وهذا شيء، فإذا قلت ليس غيره يكون الاسم الخبر هو المحذوف، ليس غير ذلك حاصلا، واضح، ويجوز أن تكون غير الخبر والاسم محذوف، لأنه التلتبس المبنية ليس غيره، وقال هكذا هذا جائز، ولك أن تقول ليس إلا، فيكون الاسم والخبر محذوفين. فهذا موجود يقال بعد ليس ليس غيره، فيكون هذا غير اسمها وخبرها محذوف، ليس غير ذلك حاصلا. قال وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، فلا يجوز لا رجل لا رجل قائم بل رجلان، لا يصلح هذا لأنها لنفي الجنس على سبيل التنصيص والاستغراق، فلا يصلحنا شيء من هذا الجنس. لكن هل يجوز يا أخي أن نقول لا رجل في الدار بل امرأة، لا رجل في الدار بل امرأة، هل هذا يجوز عند العرب؟ ما تدري وأنت، يجوز لأن امرأة من جنس الرجل، يجوز الاستثناء من جنس آخر، يجوز لا رجل في الدار بل حمار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن تقول هذا لأنه مو من جنس رجل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.